بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الشركات وقسمة الشركات، وإذا تخاصم الناس الشركات كيف يعملون إلى آخره. يقول رحمه الله: باب شركة اليتيم وأهل الميراث. المشاركة مع اليتيم سواء كان أنثى أو ذكر. اليتيم له مال خلفه أبوه وعمه يريد أن يأكل هذا المال، فقد ذكر تعالى وتقدس: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تجد عمه مثلا يستولي على مال اليتيم، ينفق عليه ما عليه، لكن يأكل المال ويستحفظه لنفسه ولأولاده شيء من هذا. يقول البخاري رحمه الله: نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الدار. حدثنا عبد العزيز بن يحيى. بن يحيى الويسي. الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان. صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري. عن ابن شهاب الزهري قال: قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها. يقول ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وما أكثر تفسيرها للقرآن رضي الله عنها وأرضاها، علمت من الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم جاب بالتعليق. نعم. ثم جاب بسند آخر بالتعليق. ثم أتى الحديث الآية بسند آخر فقال: نعم. وقال الليث حدثني يونس. قال الليل حدثنا يونس قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال: قال أخبرني عروة بن الزبير. يقول أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. عن تفسير قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. يعني إذا الصحابة رضي الله تعالى إذا كان عنده يتيمة يعجبه مالها، يعجبها المال والجمال، يحتضنها ولا يزوجها أحد غيره، يعني هو الذي يتزوجها. ونهى الرب تعالى وتقدس: نهانا ربنا عن مثل هذا. يعني يتيمتك بنت أخوك أو بنت عمك أو غير من هذا لها مال وجمال تحتضنها وتقول: لا أنا بنكحها، ولا تعطيها صداق أمثالها. هذا منهي عنه، لا يجوز، هذا لا يجوز وباطل هذا العمل. لازم تعطيها ما يعطيها غيرك من الصداق، تعطيها أعلى صداق، أعلى صداق نسائها وتهيا التي ما تحلك. ما يجوز أن تمنعها غيرك لأجل تأخذ مالها وجمالها، لا يحل لك هذا. وليها سواء عمها أو ابن عمها أو غيره، لا يحل له أن يمنع اليتيمة والذي لها مال وجمال يقول: بأخذها لنفسي، وهو لم يعطيها صداق، ما يريد أن يعطيها صداقها. هذا لا يجوز وباطل، نكاحه باطل. لازم تعطيها صداق أمثالها، وإلا ما تزوجتها، ما تحل لك أن تزوجتها. هذا ما قالته عائشة رضي الله عنها، أن الله نهى أولياء اليتيمة أن ينكحها لأجل مالها وجمالها، وإن كانت ما لها مال ولا جمال هو ما ينكحها، ما يتزوجها، إنما يتزوج صاحبة المال والجمال. أما اللي لا مال ولا جمال هم يرغبون عنهن، يعني يتركون ولا يتزوجون منهن. فأباح الله تعالى وتقدس لكم أن تنكحوا أربع ولا تنكح هذه اليتيمة الجميلة التي لها مال وجمال، ما تنكحها. لكن عندك النساء انكح واحدة اثنتين ثلاث أربع، وأما اليتيمة ما تنكحها إلا بأعلى صداق، أعلى صداق كل ما تحل لك. نعم. وقال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. يقول: ثم إن الناس استفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن النساء، النساء كيف ننكح وكيف نخلوكم، فأنزل الله تعالى وتقدس: نعم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتام النساء اللاتي تريدون أن تنكحهن. يعني الآية الأولى التي هي صاحبة الجمال والمال، صاحبة مال وجمال، أخبركم الله بحكمها وأنك ما يمكن تنكحها حتى تعطيها أعلى صداق. وقول الله في الآية الأخرى وترغبون ما أن تنكحوهن يعني هي الرغبة وهي رغبة أحدكم يعني عن جسيمته. ترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون عن الجسيمة التي لا مال ولا جمال ترغبون عنها يعني تتركونها تتركون عنها تتركونها وتنكحون غيرها. أما صاحبة المال والجمال فأنتم ترغبون بهن ولا تعطوهن صداقهن. فنوه عن هذا وهذا. هذه اليتيمة اللي لا مال ولا جمال ما تريدونها تبغون عنها وتتركونها, وهذه اللي مال وجمال تبغون عليها. هذا كله ليس بعدل ولا قسط ولا يجوز لكم أن تفعلوا هذا. نعم. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. فنهاهم الله أن ينكحوا ما أن يتزوجوا صاحبة المال والجمال وهو باطل نكاحه إن عمل هذا بدون صداق. لازم يتركها بالصداق اللي يعطيها أمثالها. إذا يعطيها غيرك صداق أعلى صداقا أعلى تعطيها صداق أعلى لا بأس بذلك. تعطيها ما تعطيها صداق ما يمكن. ذلك اللي لا مال ولا جمال إن أردت أن تنكحها وإلا فتعطيها غيرك ينكحها الإنسان وترغب وتدفي عنها وتتركها. هذا كله نهى عنه. كل هالعمليات هذه نهاهم الله تعالى وتقدس في كتابه توضيحا للحلال والحرام وتوضيحا لما تحل من النساء وما تحرم لك. أربع واحدة اثنتين ثلاث أربع مثنى وثلاثة وربع. نعم. باب الشركة في الأراضين وغيرها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يقول البخاري رحمه الله باب شركة في الأراضين وغيرها. شركة في الأراضين وغيرها التي تقسم أو لا تقسم, الحكم فيها من الله تعالى وتقدس ثم من رسوله. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. يقول جابر إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم, يعني شركة منتصفة ما تقدر أن تقسمها, ما تقدر تفصل هذا عن هذا. الطاقة لنصفها ولك نصفها, والباب لنصفه ولك نصفه, والجدار لك نصفه, هذا ما يمكن يقسم. هذه شفعة, هذا فيه الشفعة. والذي قسمت الطرق ضربت الحدود وقسمت الطرق هذا كله فيه الشفعة. صار طريق يبين من طريق تبين, هذه الشفعة. أما الشفعة بما لم يقسم ولا يمكن يستطيع أن يقسم هذه الشفعة. أما الذي يقسم وعرفت الطرق فلا شفعة فيه. باب إذا اقتسم شركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سلمة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا باب إذا اقتسم شركاء الدور. باب إذا اقتسم الشركاء اقتسموا خلاص انتهوا ما عاد فيه الرجوع, لا رجوع فيه. يعني قسمنا تريد أن تشفع ما يمكن, قسمنا خلاص أعطينا حقك وأخذنا حقي وهذا أخذ حقك وهذا أخذ حقك وتقاسمنا بالرضا, يقول أبا أشفع ما يمكن تشفع لأنك قد حققت جسمك وأنت راضي فلا شفع حينئذ. حتى لو هم ثلاثة جدار بالجدار والباب والباب نص والطاقة نص ماشي لا شفعة, أنت قد حقك وأنا أخذ حقي والثاني أخذ حقه وخلاص. هذا ما تقسم وتعرف ما في شفعة. يقول حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيما لم يقسم الشفعة فيما لم يقسم. فإذا عرفت الطرق عرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة حينئذ. فما في شفعة، الشفعة فيما لم يقسم، ما تستطيع أن تقسمه ولا تستطيع أن تفرقه، لأنه متصل بعضه ببعض، الطوبة نصفها لي ونصفها لك، والباب نصفه لي ونصفه لك. لكن إذا صرفت الحدود عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيه، فجاءنا البراء بن عاذب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيا فذروه. يقول البخاري رحمه الله: باب الاشتراك في الذهب والفضة. اشتراك في الذهب والفضة والجواهر مثل الماس مثل الجوهر مثل اللؤلؤ، يشترك ناس وناس يريدون يبيعونهم سوا، يريدون يبيعونهم سوا. يجي واحد يقول اعطوني هذا كله انتم يا فلان وفلان، انا اشتري منكم هذا لكن ما عندي تكميل، ما عندي فلوس كاملة، اعطيكم الحاضر وبعدين اجيب هذا. لا يجي، ما يمكن، لانه نسيئة، والنسيئة حرمها الله تعالى وتقدس ثم رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم النبيل، ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود، عثمان بن الأسود قال عن سليمان بن أبي مسلم، عن سليمان بن أبي مسلم قال قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، يعني فلوس بفلوس أو ذهب بذهب أو فضة بذهب، فقال يدا بيد وإلا فهو باطل. حتى لو ذهب بفضة أو فضة بذهب أو مثلا فلا بد يد بيد، أما إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة فلازم من التماثل أيضا ويكون يد بيد، يعني يزيد شرط إذا كان ذهب بذهب فلازم من التماثل، لأن اللسان الميزان ما يروح هنا ولا هنا، التماثل هذا شفة هذا شفة واضح. والفضة كذلك إذا كان فضة بفضة أو ذهب بذهب لا يمكن إلا بشرطين، أول إذا تماثلا والثاني أن يكون يدا بيد، وإلا ما يصح إلا فهو باطل وربا. فجاء البراء بن عاذب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم. يقول جاء البراء بن عاذب فسألوه عن العملية اللي عملوها، فقال اشتركت أنا وزيد بن أرقم في بيع، نعم، في الصرف، يعني في الصرف اشترفنا يعني، نعم. وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيا فذروه. يقول فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب، يعني بالفضة، الذهب بالفضة لا بأس تكون تجيب أو تنقص لا بأس، لكن لازم من يد بيد، لازم أن تعطيني وأعطيك، تعطيني الذهب وأعطيك الفضة وإلا فهو ربا، لا يجوز. يقول سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال إذا كان يدا بيد لا بأس به، إذا كان يدا بيد والتفاضل جائز. باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. قال البخاري رحمه الله: باب المشاركة في المزارعة والمنساقات وغيرها. ثم جاء بقصة خيبر وهي الأصل، قصة خيبر مع الرسول مع اليهود هي الأصل، لأنه ساقاهم على النخل وزرعهم على الحبوب يزرعونها. يقول البخاري رحمه الله: نعم. باب مشاركة الذمي والمشركين. باب مشاركة الذمي يعني اليهود والنصارى والمشرك أيضا، يجوز أن تشاركه الإنسان في سقاية أو في حبوب أو شيء من هذا. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء، جويرية بن أسماء قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وساقاهم لما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام وأراد إجلاءهم، قالوا يا محمد أبقنا هنا نزرع لكم ونسقي لكم ونخدمكم في النقع في أراضيكم وفي الثمرة لكم نصفها ولنا نصفها، لنا نصف أجر لعملنا ولكم النصف أنتم لأموالكم. فرضي عليه الصلاة والسلام وأبقاهم على ذلك أن يعملوا في خيبر يسوون السقاية ويسلحون التمر يسلحون الحبوب، ثم نصف لهم ونصف للرسول والصحابة رضي الله عنهم. وهذا أصل المساقات والمزارعة، أصل المساقات والمزارعة مع المشركين أو مع أهل الذمة وأهل الكتابين. وهذه القصة، قصة خيبر. باب قسمة الغنم والعدل فيها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. يقول البخاري رحمه الله باب قسمة الغنم حدثنا والعدل فيها. والعدل فيها يعني يقسمها يعدل فيها، يعطي هذا شات ويعطي هذا شات ويعطي هذا شات، ولا يحيف، ما يعطي أقاربه أكثر مما يعطي غيرهم. لازم أبوك تعطي مهما تعطي الأجنبي، كل واحد تعطي هذا طلي وهذا طلي وهذا طلي. يقول فلما قسمها يقول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير عن أبي الخير مرثد قال عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا. يقول عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا يضحون يوم العيد يوم عيد الأضحى. يقول فذهب وقسمها بالسوية على الصحابة أجمع المهاجرين الأنصار، قسمها بالسوية وبقي سيس عتود يعني سمين وقوي، سيس قوي وسمين يسمى عتود. يقول فجئت به قلت يا رسول الله انتهى وبقي هذا السيس العتود، قال ضحك لي أنت، أنت رح ضحك لي. باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرعاه عمر أن له شركة. قال رحمه الله حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت أحمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمزى رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. يقول البخاري رحمه الله باب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره. طعام وغيره حدثنا. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر. يذكر أن رجلا ساوم آخر، رجل يساوم عندك ناقة مثلا أو سيارة أو غنمة أو شيء من هذا، فتريد تشتريها منه، يا فلان كم تبيع الغنمة هذه، كم تبيع البعير الجمل هذا، كم تبيع السيارة هذه يا فلان كم كان. فغمزه واحد، غمزه مجلس، فقال فراى عمر رضي الله عنه ان الغمز هذا يقوم مقام الكلام وانه شريك لك، هذا اللي غمزك شريك لك، اذا اشتريت هذا الشيء فانت وياه شركاء. هذا ما راى عمر رضي الله تعالى عنه، يقول الغمز هذا كونه غمزك يقوم مقام الكلام، يقوم مقام كل يا فلان اشركني يقوم مقامه. فالشاهد انهم شركاء، اذا ما اشترى شيء وربح فهم شركاء، هو الرجل اللي غمزه الى اخره. نعم. يقول حدثنا أسبغ بن الفرج حدثنا أسبغ بن الفرج أحد أئمة المالكية قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عن سعيد قال عن زهرة بن معبد قال عن جده عبد الله بن هشام أن أمه نعم وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أم زينب بنت أحمد. وكان قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجده، فذهبت به أمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صغير، فقالت يا رسول الله بايعه، قال هذا صغير ولكن بركة عليه، مسح على رأسه ودعا له بالبركة. وكان كلما خرج إلى السوق يبيع يشتري يلقاه بن عمر بن الزبير يقول أنا لا أشركنا أشركنا، لأن الرسول دعا له بالبركة، ما يشتري شيء إلا يربح، ما يشتري حاجة إلا يربح، لأن بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وابن الزبير رضي الله عنه فيقولان لو أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث. ربما أصاب الراحلة كما هي، يعني أصاب الراحلة، الراحلة أحيانا تكون محملة وأحيانا تكون مشروقة لغيرك، وأحيانا تكون فيقول هنا أصاب الراحلة يعني ربحة راحلة كاملة، ربما يكون عليها حمولة، ربما يكون عليها شيء، فهذا يرسلها إلى بيته ثم يقسمها بينه وبين ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أثلاثا، لأنهم طلبوا الشركة فأشفتهم. باب الشركة في الرقيق. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. يقول البخاري رحمه الله باب الشركة في العبد. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماء قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق شركا في عبد عتق عليه إذا كان ملي، إذا كان غني عتق عليه العبد كله. ليش؟ لأنك غني عندك مال وانت تقدمت في حصتك ووضعتها إلى الله تعالى وتقدس، فيقوم العبد بعشرة آلاف أو 20,000 مثلا، ثم حصتك منه أنت ثلاثة، يشترك أنت ثلاثة، حصتك ثلثها مثلا ثلثات السوق، وتضمن حق الاثنين اللي معك حقهم من 20,000 تضمنه أنت الإنسان، والعبد يعتق خلاص يعتق لأنك غني، ما دمت غني فإنها تسعى السراية الحرية تسعى ويعتق العبد خلاص، وأنت تضمن حقوق الاثنين، يقوم هذا العبد بعشرة آلاف ثم أنت حصتك مثلا 3,500 ومثلا على 3,3 يصير تضمن 6,500 أو 7,000 لشركائك الاثنين إلى آخره، والعبد يعتق خلاص ما عاد لهم أمل فيه انتهى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشكوك عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن فضل السبوع قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عن قتادة بن دعامة قال عن النضر بن أنس قال عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشرك شخصا له في عبد سعى العتق في جميعه، إن كان غني سعى العتق في قديم في الحال في حالنا الآن سعى العتق في جميعه وضمن حقوق أصحابه، إن كان واحد أو اثنين أو غيرهم، إن كان واحد ضمن النص لأنه أعتق النص وضمن النص بشريكه يعطيه قيمة، يقوم العبد يقول العبد 10,000 نصفه 5,000 عتق و5,000 يعطيها شريكه ويعتق العبد خلاص ما أحد عليه كلام إلى الآن. فإن كان ما هو غني فقير فإنه يطلب منه الاستسعاء، كان يطلب منه العمل، تعمل الإنسان تأجر نفسك أو تشتغل أو تعمل حتى تحصل قيمة شركاء فيعتق العبد حينئذ، حصل قيمة الشركة حصة الشركة تعطيه إياها ثم يعتق العبد خلاص، العبد يعتق في الحال، لكن أنت تلزم بحصص شركائك، فإن كنت غنيا خلاص وإن كنت ما أنت غني تلزم بالعمل، تعمل وتشتغل تشتغل تشتغل حتى تحصل قيمة أصحابك أو قيمة صاحبك مثلا واحد أو اثنين، فإذا حصلتهما تدفع إليهما حصتهما والعبد راح خلاص عتق. نعم. باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل في هديه بعدما أهدى. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن أبو سنان بن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء فقال جابر فيروه أحدنا إلى منا وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أني معي الحدية لأهللت. فقام زراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال لا بل للأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب فقال عدو ما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. يقول البخاري رحمه الله باب الاشتراك في الهدي والبدن. باب الاشتراك في الهدي والبدن، يعني الأضاحي أو البدن أو هدايا القران أو التمتع تشرك فيها طواف الإنسان، إذا كانت إلا إذا سميتها، إذا سميتها للطلي أنه هدي أو أضحية فلا شراكة، ما تشارك. إذا سميت هذا الطبي أو هذه الناقة أنها هدي للقران أو للتمتع أو أنها أضحية فلا شراكة، ما تشترك، إنما تشتري له من برا. إذا كنت أحد من أقاربك تشتري له من برا، أما إذا عينت فلا يمكن، حتى لو تلفت هل تضمنها؟ عند كثير من العلم يضمنها، لو تلفت وقد سماها يضمنها، وبعضهم يقول ما يضمنها، هذا شيء قضاء وقدر من الله، ما يضمنها، سماها وتلفت خلاص، لكن بعضهم يقول يضمنها، ما دام سماها وتلفت يضمنها بأخرى بمثلها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وإذا أشرك الرجل في هديه بعدما أهدى. وإذا أشرك الرجل في هديه بعدما أهدى. يقول حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الملك بن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بقية 5 أيام من القعدة، وقدم مكة لمضي شهر الحجة 4 أيام. المسافة كم تصير؟ 9 أيام. من المدينة إلى مكة مسافة 9 أيام مشاها الرسول عليه الصلاة والسلام، قدم ل4 أيام خلت من ذي الحجة، ثم أمر الناس بأن إلا أن أبقى إلى حتى يصل الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، ما يمكن لأنه قرن والهدي معه حول 63 بدنة، وجاء علي ب27 بدنة، تم الهدي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي 100 بدنة، فنحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة ونحى علي 70 عزل، فكانت 100 كلها. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما كذا، فقام سراقة ابن مالك بن جعشم هو الذي احترز الرسول يوم هاجر، لما هاجر الرسول هو أبو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما هاجر من مكة إلى المدينة اعترضه في الصحراء هناك عند ركبة، مكان ركبة طريق المدينة، اعترضه مالك سراقة ابن مالك بن جعشم، فخسفت قوائم ناقته مرتين، فقرته مرتين، ثم بعد ذلك قال يا محمد أعطني عهد، فوالله لا أحاربك أنا ولا أسعى مع من يحاربك، أعطي ورقة، فأعطاه ورقة أمان وسراقة، فصرأ سراقة بن مالك كل من جاء يريد الرسول قال ما طريق هذا ما هو فيه، فالذي صار يحارب من يريد أن يحق الرسول أو شيء من هذا، حتى جاء يوم الفتح فجاء سراقة فقال يا رسول الله خذ، قال يوم وفى وبر، يوم وفى وبر، سراقة أعطاه الورقة اللي أعطاه إياه يوم الهجرة، قال يوم وفى وبر، يوم وفى وبر، يوم وفى وبر يا سراقة إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالحل فحلوا. نعم. فقال سراقة فقال لنا يا رسول الله قال للأبد العمر هذه التمتع هذا لنا يا رسول الله أم للأبد قال لأبد الأبد العمر باقية التمتع بالعمرة إلى يوم القيامة لأبد الأبد نعم. فقال الرسول عليه وقال جاء علي وهي أفضل عند الإمام أحمد إذا أردت الإنسان أن تحرم بحج أحررت حج أفضل أن تحرم بالتمتع لأن الرسول ندم أن لا يكون تمتع أفضل أن تمتع نعم. قال وجاء علي بن أبي طالب طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله جاء علي رضي الله تعالى عنه بإبل من اليمن 37 ناقر فاختلف في تلبيته هل قال أهل بما أهل الرسول أو أن حجتي كحجة الرسول كل واحد الشاهد لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى كما هو لأن معه الهدي أمره أن يبقى كما هو إلى يوم النحر وأشركه في الهدي وأشركه في الهدي أصله جاي من الهدي معه علي 37 ناقة جايبها من اليمن للرسول يعني من الصدقات فأشركه عليه الصلاة صارت 100 للرسول كلها فأشرك عليا في 37 بدلا. باب من عدل عجرا من الغنم بجزور في القسم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكي قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فجعل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أن أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مديا فنذبه بالقصب فقال اجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعزم وأما الظفر فمدي الحبشة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام البكنجي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي سعيد بن مصروف الثوري قال عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. نقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة من تهامة. ذي الحليفة ليست من تهامة لأنها الموقت هي الميقات لأهل المدينة. ذي الحليفة هي الميقات لأهل المدينة والمدينة من نجد معدودة من نجد ليست من تهامة. إنما الكلام هذا الذي سيقوله هو بالجحفة لا بذي الحليفة. الجحفة حين حبس الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العشر عن جزور جعل العشر من الغنم عن ناقة عن بعير لما أراد أن ينصرف إلى المدينة حبس ثم تعاقد هو وقريش على أنه يأتي السنة الجاية في 16 ذي القعدة ويطوف آمنا 3 أيام لما انتهى وأراد أن يرجع عليه الصلاة والسلام قسم الأموال هناك وجعل الجزور بعشرة طليان بجزور إلى آخره هذا في الجحفة لا في الحليفة. الحليفة من المدينة والمدينة تابعة من نجد ليست من التهامة إنما اللي في تهامة هي هذه الجحفة لأنها من الحجاز تابعة لمكة إلى آخره. الشاهد يأتي تفسيرها يقول فجعل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت لما سمح الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجع وأمروا أن يحلوا ويأمروا أن ينحروا فكانوا أخذوا فالرسول أمر يقال إنها سهام ما قسمت أخذوها من إبل قريش وغنمهم في الجحفة فلما أغلوا القدور فلقوا القدور حتى تسهم فلما إذا أسهمت كل واحد يأكل ويشرب مدام ما سهمت ولا عرف كل واحد حقه لا يجوز لأحد أن يطبخ ولا أن يأكل لأن حرام عليك الإنسان أن تأكل شيئا ما بعد قسمت ولا بعد رأى كل أبي حق حقه فشاهد أنه أخفئت القدور ثم عليه الصلاة والسلام قسم كل عشر غنم، كل عشر من الغنم بجزور، كل عشر بجزور، كل عشر بجزور حتى انتهى إلى آخر. فقال ندى منها بعير. يقول فندى يعني هرب بعير جمل من الجمال، فما عندهم خيل، لكن في فرسين ما تهم لحدث وحجد لا يحضر، فالحقه إنسان تهم من قوس فضربه مع فخذه فوقع، ودخل السام في فخذه فوقع الجمل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد، يعني ملكات وطبائع، طبائع وملكات، له ملكات وطبائع مثل طبائع الصيد، الصيد اللي جيته تبصيده هربه هربه حاش ولا عاد تصعدن، وإن هذه ملكات وأوابد مثل أما وطبائع مثل طبائع الصيد، يعني أنك أحسنت حينما حبسته في السهم. نعم. إنا فقال يا رسول، قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو. قال جدي للرسول عليه الصلاة والسلام إنا نأمل أن نلقى العدو غدا، هذا قبل الصلح، أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، ما معنى سكاكين نذبح الناس فيها أو نذبح ما نكسب أو شيء من هذا، فماذا نفعل؟ هل نذبح بالقصب، نكسر القصبة ونكسر الحلق فيها؟ قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، إلا السن، السن هذا ما يمكن تعضها بسنونك وتكسر حلقها بسنونك ما تحل، أو الظفر فإنه مدى الحبشة، الحبشة يتركون حسب الأوائل الكفار يتركون ظهورهم حتى يصير مثل الدبابيس وخلقون فيها الغنم وخلقون فيها الدجاج وخلقون فيها إلان، هي المدى، هي مداهم، يعني هي سكينهم، فهذين العظم ومدى الحبشة لا يجوز، لا يحل الذبح فيها. وما عدا كل ما أنهر، لو تأخذ عود تكسر وتنحر فيه خلاص كفى، ما أنهر الدم يعني أخرج الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحسن الصالحين.